سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان ربي الأعلى وبحمد لا بأس من ذكره، ولكن ما في كل ما قاله يعني يقولها ويتركها. يقول رجل يعمل بمغسلة بفندق ولا يتعامل مع الجمهور، والفندق يقدم خمرا وغيره من المحرمات وهو بعيد عن كل هذا، فما حكم العمل في الفندق ما دام انه يتشاهد معه؟ هذا داخل معه ولو ما قدم هذا. الذين يرون الصلاة على المرأة يقف في وسطها والرجل عند صدره، ما دليلهم على هذا الفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة امرأة ماتت في نفاسها فوقف أمام وسطها، وصلى على الرجال فقام أمام رأسه، يعني ورد في هذا أحاديث في الصحيحين. وما الحكم فيما إذا ترك الإمام هذا الفعل؟ ما في شيء، بس هذا على وجه الفضيلة، هذا على وجه الفضيلة، وإلا لو صلى ما دام الجنازة أمامك صليت أمام رأسها أمام وسطها أمام رجليها كل جاي، بس هذا أفضل. بروق الجمل، هل يعني ذلك تقديم اليدين أم تقديم الركبتين؟ حيث ذكر ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق أن أدلة من يرون تقديم اليدين هي الأولى وهي السنة، وتقديم الركبتين فيها هبد كهبد الجمل، فما توجيهكم حفظكم الله؟ التوجيه هذه فيها خلاف كثير مع ابن القيم والفيروزابادي ومن المتأخرين الشيخ نصر الألباني، وكلهم بحثوا هذا الموضوع ووجه الخلاف بينهم أو وجه الغلط الذي نشأ بينهم أن الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل وليقدم ركبتيه قبل يديه قالوا هذا فيه قلب فالجمل أول ما يبرك ركبتي الأساس أن فرق بين ركبة الآدمي وفرق بين ركبة البعير. البعير ركبته في يديه، أما رجليه يقال له عرقوب أما ابن آدم فركبته في رجليه ويديه مرفق وهذا وجه الخلاف الذي صار بينها أهل العلماء. فالصحيح أن الحديث ما فيه قلب ولا فيه شيء أبدا، وإنما لا يبرك كما يبرك البعير وليقدم ركبتيه. طيب البعير يقدم ركبتيه، طيب البعير ركبتيه في يديه ركبتيه، لكن ابن آدم ركبتيه في رجليه. فالأفضل أن الإنسان إذا سجد يقدم ركبتيه، أول ما ينال من الأرض ركبتيه ثم بعد ذلك يديه، لكن لو أنه قدم يديه قبل ركبتيه لبرك كبرك الجمل الذي نهي عنه فالصحيح أن هذا معناه، نعم، أنه لا يبرك كما يبرك الجمل وليقدم ركبتيه قبل يديه، أي قد حتى لا يقدم يديه قبل ركبتيه لأن اليدين ما في الركبة. هذا إذا كان الإنسان غير عاجز، أما العاجز والمريض لا، لو قام على يديه أو قدم يديه ما في هذا الشيء. هذا إذا كان الإنسان قوي، وإذا كان الإنسان ما يحس بمرض ولا روماتيزم ولا هذا أشياء، هو الذي ينبغي أن يصل إلى أول ما يصل إلى الأرض ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، هذا هو السجود المعتدل، تصل ركبتيه فيديه فوجهه مع أنفه جبهته مع أنفه، هذا هو الصحيح. يقول هل رفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين خاص بالرجال أم يلحق في ذلك النساء؟ خاص بالرجال أما المرأة فالمستحب لها أن ينضم بعضها إلى بعض حتى يكون أستر لها يقول الحديث الذي أشرتم إليه في الخصوصية من مراسيل أبي داود. ومن المعلوم أن مراسيل أبي داود فيها كلام من قبل علماء مصطلح الحديث وحديث الباب من المتفق عليه، فكيف نترك هذا العمل بحديث مرسل؟ أفيدون ويوضح لنا التخصيص. ما هي التخصيص؟ يعني نص يخصص نص، ما يشترط أن يكون النص الآخر بقوة هذا النص. التخصيص يكون حديث عام، يجينا حديث آخر يخصص هذا الحديث. هذا الحديث المخصص هذا لا يشترط أن يكون بقوة المخصص، ما في تعارض، ما في تعارض الحمد لله، ما دام أننا نستطيع والمعنى يجعل هذا، ما في هذا الشيء. يقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها عند طوافها بالكعبة المشرفة؟ ما يجوز، ما يجوز للمرأة، يجب عليها الستر والتستر، وليخرجنا ولا تخرج من بيتها بزينة. ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للسوق أو لمسجد أو لحرام أو غير ذلك بزينة، هذا لا يجوز لها، وتحصل من الإثم أكثر مما حصلته من الأجر، ما يجوز لها، هذا حرام. هل يجوز للرجل المسلم أن يلبس من الفضة أكثر من ثقل درهمين؟ وهل له هل يجوز للرجل المسلم أن يلبس من الفضة أكثر من ثقل درهمين؟ يلبس ما جرت به العادة، يلبس من الفضة ما جرت به العادة، والدرهمين ما ليس كثيرة. يقول وهل له أن لا يباح للرجال من الذهب والفضة، لا يباح إلا خاتم من فضة، خاتم واحد من فضة، أما الذهب لا يجوز شيء منه، لا مموه ولا مطعم ولا مكفت ولا خالص، ما يجوز بحال من الأحلام، لا إزرار ولا كبك ولا قلم ولا أي شيء، ما يجوز، حرام. نعم، وأنما يجوز فقط، يجوز يعني خاتم من فضة. يقول هل له أن يجزئها ويعددها في أكثر من إصبع؟ ما يجوز أن يكون له عدة خواتيم، لازم خاتم واحد. يقول إن أغلب الروائح العصرية تحتوي على نسبة من الكحول، وقد تصل هذه النسبة إلى 85% في القنينة الواحدة، فهل يجوز لنا التطيب بها؟ العطورات التي فيها معها كحول، إن كانت أجزاء الكحول موجودة لا تزال فهذه لا يجوز، لأنها نجسة، ما يجوز. وأما إذا كانت الكحول مستهلكة ما يحصل من شيء، فهو جاي مثل الطعام، في الملح في الطعام نحس بطعمه لكن ما له أثر، ما له وجود، هذا ما يضر إذا كان بهذه المثابة، هذا جاي. وأما إذا كان لا إلا الكحول، نسبة الكحول موجودة لا تزال موجودة معها، فهي نجسة محرمة لا تجوز، وهذه نحن لا نعرف، إنما يعرفها مثلا الصيادلة ويعرفها المركبين، هم اللي يعرفون هذا، فيسألون إذا كان يقال ها عطور هذه نسبة الكحول فيها لا تزال موجودة، لا تزال نفسها هي موجودة ولا أو استهلكت وراحت، يسألون، هم أهل الخبرة، العلماء علماء الشرع يرجعون إلى أهل الخبرة في كل شيء، عالم الشرع ما يعرف هالأمور هذه، مثلا هذا المشرح هذا فيه عيب، عالم الشرع ما يعرف العيب إذا تنازع البائع والمشتري، لكن أهل الخبرة يعرفون، يقول هذا عيب ولا ما هو عيب، بناء عليه يوجه الحكم. كل الأعمال بهذه المسافة فيها كل شيء له أصحاب خبرة وأهل معرفة هم الذين يعرفون، فمثل الأدوية هذه ومثل العطورات ومثل أدوات التجميل والأشياء هذه اللي يعرفها المركبين هم الذين يعرفون هذه الأشياء. يقول هل نفهم من حديث النهي عن إقعاء الكلب أنه لا يجوز تقليد أصوات الحيوانات؟ أين ما إذا قنت الإمام بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت، هل هو عام في النوازل وغيرها أم أن الأولى أن يدعو في النوازل بما يناسب المقام؟ الأولى أن يدعو بما يناسب المقام، القنوت غير مشروع، القنوت غير مشروع إلا عند النوازل، إلا عند إذا ما دام انه عند النوازل انت لا تدعو، إلا بما يناسب الحال. لا تجيب الأدعية التي لا علاقة لها بالحال الحاضر، أت بأدعية تناسب الحال اللي المسلمون فيها. هذه هي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو لقومنا ويدعو على آخرين، هكذا ما يروح يجيب أدعية عامة، هي أدعية فاضله وطيبه وجميله، لكن ما هو هذا مقامه، ما هو هذا مقامه. فالقنوت نفسه غير مشروع، ولكن إذا جاءت النوازل يقنت بما يناسبها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أين أنت من الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكان يصلي بنا في الحديث الآخر وكان يصلي بنا بالصافات، فكيف نجمع بين الأمرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء لكن ما هو يداوم عليه، يفعله يعني لبيان الجواز، يفعله لبيان الجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمغرب بالأعراف، وصلى بالمرسلات، وصلى بالطور، كل ثبت أن النبي صلى بها، ولكنها هذا يفعله مرة مثلا على بيان سبيل الجواز هذا. ولكن الصلاة الراتبة والصلاة الدائمة هي ما كان في مثل هذه السور، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حجري.